بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 14 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. ويمنع الحيض عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، لقوله عليه السلام: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. مسألة. طيب نحن يقول: ويمنع الحيض عشرة أشياء. ها؟ قال فعل الصلاة أو وجوبها. ها؟ ثم ذكر الدليل الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة. ثم حديث عائشة: كنا نحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنأمر بقضاء الصوم. هنا أمس تكلمنا عن مسألة يعني معرفة الدليل، وتكلمنا أيضا عن أهمية إسقاط الدليل على إيش، على المدلول أو على المسألة المراد الاستدلال إيش عليها. فالحديث الأول دليل على إيش؟ الحديث الأول، نعم، نعم، على منع إيش؟ منع يعني فعل الصلاة. طيب أحسنت. والثاني، نعم، على سقوط. أحسنت، على سقوط وجوب الصلاة. نعم، والدلالة قطعا واضحة في الحديث. نعم. مسألة: وفعل الصيام ولا يسقط وجوبه، حديث عائشة رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. نعم. وقطعا المسألة الأولى مسألة يعني منع الصلاة أو عدم وجوب فعل الصلاة وعدم وجوب قضاء الصلاة، أظن هذا إجماع ذكره ابن المنذر رحمة الله عليه، أجمع العلماء على عدم وجوب الصلاة أو على حرمة فعل الصلاة بالنسبة للحائض، وكذلك على عدم وجوب قضاء الصلاة. نعم. مسألة: والطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا حضت فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، كما ذكرنا أن الطواف مثل إيش؟ حكم الطواف حكم إيش؟ حكم الصلاة في الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى قد أباح التكلم فيه فلا تكلم فيه إلا لا بخير. نعم. مسألة: وقراءة القرآن، لقوله عليه السلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. نعم. نعم. مسألة: ومس المصحف، لقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. نعم. مسألة: هذا قطعا قلنا لا يمسه إلا المطهرون، يعني يدل على إيش؟ طهارة الصغرى والطهارة إيش؟ الكبرى. ولكن قلنا في حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كتبه لعمرو بن حزم ايش يقول؟ وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. إلا طاهر. وهذا أيضا قلنا قد يحمل على الطهارة الكبرى وقد يحمل على الطهارة ايش؟ الصغرى. ويعني هذا الحديث وإن كان في مقال في إسناده، ولكن يعني ذكرنا أقوال أهل العلم أنهم ايش؟ اتفقوا على العمل بهذا، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان التابعون كذلك يتركون آراءهم لما في هذا، لما في هذا الكتاب. فنقول، ويقول ابن عبد البر وغيره يعني هذا النقل أو هذا الوقوف عندما في كتاب عمرو بن حزم ورجوع الصحابة ورجوع التابعين إليه يعني يعطيه حكم إيش؟ حكم يعني الصحة وحكم التواتر في يعني قبول وفي أخذ ما فيهم. لكن قلنا أنه قطعا يعني هل تكون المسألة على الطهارة الكبرى أو على الطهارة الصغرى؟ أظن ذكرنا هذه. إيش قلنا؟ إيش الراجح هنا؟ إيش يعني يعني ما رجحه بعض أهل العلم؟ نعم. كيف؟ إيش يعني بدليل؟ معنى القريب. طيب يعني إن كان فيه يعني قولين ف يعني الأرجح أو اللي ترجح الأحوط منهما. وبعد ها نعم كيف الأصغر يدخل في الأكبر كيف يعني؟ ايه ايوه كلمة طاهر تدل على طهارة كبرى طهارة ايوه نعم ايوه هو ذكر الأحوط ذكر الأحوط ها تفضل كيف من باب الاحتياط يعني هم ذكروها يا شيخ نحن نريد الآن باب آخر غير الاحتياط الاحتياط معروف لا شك لأنه إذا تطهر طهارة صغرى يعني العلماء الذين حملوا كلمة طاهر على الصغرى والذين حملوه على الكبرى إن تطهر إن جعلها على الصغرى الكل يقر أن مسك المصحف إيش صحيح أما إن حملها أو حملها البعض على الطهارة الكبرى العلماء الذين قالوا أنها على الصغرى يقولون فعلك إيش خطأ لا يصح الباب الاحتياط معروف ها الدليل على ايش انت يعني متأكد من كلامك ها يعني عمر بن الخطاب توضأ هنا ولا ايش اغتسل من ايش هو اسلم هل أسلم عند أخته؟ هل أسلم؟ ها؟ لا ما أسلم. ها؟ لو توضأ 100 مرة يصح وضوء الغير مسلم؟ ها؟ إنما الأعمال وإيش؟ ما في كلام. الإسلام قبل كل شيء. لا يصح يعني وضوء الكافر ولا يصح اغتساله ولا ترفع ما ترتفع عن الجنابة ولا الطهارة الكبرى ولا الصغرى مهما لو توضأ به. بديتول أيضا يا شيخ يا شيخ حبيب القرآن إلا طاهر محن على هذه حن الآن من اليوم على هذه على طاهر هل تحمل على الصغرى ولا على الكبرى وقلنا أنه كثير من العلماء حملوها على الصغرى ها؟ لأنها من باب الاحتياط فهي أحوط والأحوط أولى بالعمل من إيش من غير الاحتياط أو من غير الأحوط ولكن قلنا أيضا ذكروا أيضا مرجح آخر غير الاحتياط ذكرنا يعني أنهم ذكروا مرجحا آخر غير باب الاحتياط بس أنتم تنسون نعم شيخ كون يعني طاهر هذا يحتمل معنيين أيوة معنى طهارة كبرى وطهارة صغرى فالعمل بالمعنيين أولى من العمل بإحداهما أحسنت إذا أمكن العمل بالمعنيين أولى من إيش من إعمال أحد المعاني وإهمال المعنى إيش الآخر هذه قاعدة لكن كيف الآن تطبق القاعدة على المثال هنا الجنوب نقول عنه طاهر لكن طهارة كبرى ولا صغرى الجنوب الجنوب يقول الجنوب نقول عنه طاهر لا المتوضئ نقول عنه طاهر أيوة ولا وكونه طاهر لأنه متوضئ فمن باب أولى أن يكون طاهرا طهارة كبرى يعني يكون قد رفع عنه الحدث الأكبر أيوة. أولى نعم. أنه لا يتصور الوضوء من جنب نعم وأما فإذا قلنا أنه يتوضأ أنه يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا متوضأ وضوءا أصغر فيدل على أنه الأكبر موجود عنده يعني أي جيد واضح الصورة واضحة ها واضح إذا نقول ما هو واضح. ها؟ نقول أعمال المعنيين. طبعا المعنى الأول لطاهر يدل على إيش؟ الطهارة من الحدث الأكبر. والمعنى الآخر لكلمة طاهر أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، أنه طاهر من الحدث إيش؟ الأصغر. فهذا معنى وهذا معنى. فيقول أهل الأصول أنه إذا استطاع المرء في مثل هذه الألفاظ أو في مثل هذه التي تدور على معنيين، إذا استطاع أن يعمل بالمعنيين فالأولى أن يعمل إيش بهما، أولى من إعمال معنى وإهمال المعنى الآخر. الآن نقول لو يعني جينا عند القول أو عند القائلين بأن المراد بالطاهر هنا الطهارة إيش من الحدث الأكبر، فقلنا رجل يعني الجنب لا يمس إيش؟ لا يمس القرآن. أما المحدث حدث أصغر يمس ولا ما يمس؟ يمس. طيب، لأن حملنا الطهارة على معنى إيش؟ الطهارة من الحدث الأكبر. فهنا قطعا يمس القرآن من كان عليه حدث إيش؟ أصغر، ولا يمسه من كان على حدث إيش؟ أكبر. أما لو حملناه على المعنى الآخر وهو الطهارة من الحدث إيش؟ الأصغر، فقطعا لا يمس القرآن إلا من كان قد ارتفعت عنه أو ارتفع عنه الحدث الأكبر والحدث إيش؟ لأنه لا يتصور صحة الوضوء ممن عليه إيش؟ حدثا أكبر، الجنابة. هل الجنب إذا راح توضأ وضأ أطرافه وضوء الصلاة يكون طاهر؟ طبعا لا يكون، لا طاهر طهارة صغرى ولا طاهر طهارة إيش؟ كبرى. فإذا حملناها أقول على المعنى الذي بمعنى الحدث من الطهارة الصغرى، قطعا يدخل فيها ضمن إيش؟ الطهارة من الحدث إيش؟ لأنه لا تصح الطهارة الصغرى إلا من كان متطهرا من الطهارة من الحدث الأكبر. واضح؟ فنكون هنا أعملنا المعنيين ولا وما أهملنا معنى من إيش؟ من المعاني. نعم. ما يتفضل. بالنسبة لا الأسئلة بعد نقرأ. بس في هذا مسألة. واللبث في المسجد لقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض. نعم، لا تمكث الحائض في المساجد، كذلك الجنوب لا يمكث، وإنما إن كان يعني مرورا فلا بأس. نعم. مسألة. والوطأ في الفرج لقوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. ولقوله عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه أبو داود. نعم، طبعا هنا يعني التحريم في الفرج أو الوطأ في الفرج هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه في زمن المحيض لا يجوز ولا يحل للزوج أن يطأ زوجته أو أن يولج يعني في فرجها الذي هو محل الحيض. وأما الاستمتاع فيما دون ذلك حصل في خلاف، بعض أهل العلم قالوا يحرم أيضا الاستمتاع فيما بين السرة والركبة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر قال يجوز، وهو يعني قول أكثر السلف أنه يجوز للزوج أن يطأ أو أن يستمتع بزوجته فيما غير إيش؟ في غير أو فيما دون الوطأ في الفرج، وإن كان قريبا من الفرج وإن كان فيما بين السرة والركبة. وهذا قطعا هو قول الجمهور من المحدثين والفقهاء. أما قطعا جمهور الفقهاء على القول الأول، يعني القول الراجح عند المالكية وعند الشافعية والحنابل القول الأول أنه لا يجوز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، أما ما فوق السرة وما دون الركبة فهو محل استمتاع في زمن الحيض. أما الأحناف الراجح عندهم وجمهور الأحناف على القول الثاني أنه يجوز، وهو قول أيضا للإمام الشافعي في الأم، وقول للإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو الذي رجحه أكثر أهل العلم من المحدثين ومن السلف على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والحديث قطعا في صحيح مسلم. والنكاح معناها الوطء في إيش؟ في الفرج، في قبل المرأة حيث هو محل الحيض ومحل نزول الدم. نعم. مسألة. وسنة الطلاق، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. نعم، هذه قطعا أيضا من الأمور المتفق عليها، وهو تحريم طلاق الحائض. يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي في إيش؟ في المحيض. وهذا قطعا هو الطلاق البدعي، ولكن هل يقع أو لا يقع؟ والراجح والصحيح أنه يقع إن طلقها في الحيض. وأما الطلاق السني والمشروع للرجل إن أراد أن يطلق زوجته فيجب عليه إن أراد إصابة السنة وإصابة ما يعني هو مراد الشارعي بالطلاق والنكاح وغيره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني إن كانت في حيض ينتظر، فإذا طهرت وما حصل جماع في ذلك الطهر شاء أو كان له أن يطلقها وتحسب أو تكون تلك الطلقة طلقة أو طلاقا سنيا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطلاق في الحيض فإنه يحرم، ويعني يؤمر المطلق بأن يراجع زوجته إن طلقها في الحيض وتحسب عليه أيضا طلقة، وهذا كله من باب الزجر، ويعني هو يعني لوقوعه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة والاعتداد بالأشهر، لأنها إذا صارت تحيض اعتدت بالحيض اعتدت نعم اعتدت بالحيض لقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، لأنه قطعا المرأة إذا يعني بدأت أو جاءها الحيض أو المحيض يعني تتغير عدتها، لأنها كانت صغيرة ثم بلغت، فالحيض قطعا هو دليل البلوغ، وإذا بلغت يعني سن المحيض أو بلغت المحيض فمن يعني ذلك الوقت أو من بعد أو من حين بلوغها المحيض إن يعني كانت عليها عدة، فالعدة إنما تكون باعتداد الحيض بالإقراء كما ذكر الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيش. أما قبل بلوغ سن المحيض فالأصل أن العدة تكون بإيش. نعم. مسألة ويوجب الغسل لقوله عليه السلام دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم، يعني إذا جاء الحيض وجب على من يعني جاءتها الحيضة أن تغتسل بعد الانتهاء من إيش، يعني من الأمور التي توجبها أيضا الحيض، وجوب يعني من موجبات الغسل إيش، الحيض أو انقطاع الحيض وانتهاء الحيض. نعم. مسألة والبلوغ يعني يثبت به البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما حصل ذلك بالبلوغ. نعم، يعني إذا بلغت فيعني بلغت سن التكليف فيعني تكلف وتطالب شرعا بالصلاة والصيام وجميع الأعمال أو جميع العبادات التكليفية والأعمال التكليفية وغيرها. نعم. مسألة والاعتداد به يعني إذا وجد اعتدت به لقوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. نعم. مسألة فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم للحائض كما يباح للجنب. نعم، فعل الصوم يباح يعني بمجرد انقطاع إيش، انقطاع الدم. نعم. قبل الغسل. نعم، ما يشترط يعني للمرأة نفرض أنها كانت يعني في حيضة ثم يعني طهرت ويعني ظهرت علامات الطهر عليها ورأت علامة الطهر عليها ثم أدركها الفجر، فإيش يقال لها؟ تبدأين بإيش؟ بالصيام. تبدأين بالصيام ولو كان قبل إيش؟ قبل الاغتسال، لأن الصوم لا يشترط له إيش؟ الاغتسال، بخلاف قطعا إيش؟ بخلاف الصلاة. فتؤمر بالإمساك وتؤمر بالصيام وإن كان قبل إيش؟ قبل الاغتسال من حيضتها. نعم. الاعتداد ذكرناها في المسألة، الاعتداد بالأشهر. نعم، هنا يعني إذا بلغت يمنع اعتدادها بإيش؟ بالأشهر، لأنها تعتد بالحيض، وهنا الاعتداد بالحيض. نعم. مسألة ويباح الطلاق إذا انقطع الدم لأنه إنما حرم طلاق الحائض، وهذه نعم يعني من الأمور التي يعني يتخلف فيها ما ذكر من العشر الموانع هذه، فعل الصيام ووقوعش وإباحة الطلاق، يعني يباح للزوج، لأنه ممكن الزوجة يعني تطهر ويعني تنتهي يعني حيضتها وهو الرجل يعني منتظر حتى يدرك السنة في الطلاق، فيقول لها ها طهرتي؟ تقول لا، يقول بعد ننتظر شوي، يبي يطلقها. فقد يعني أنها إذا انتهت من حيضتها لا تغتسل، تريد إيش؟ يعني تريد تأخير الزوج أو عدم إيقاع الطلاق يعني في هذا الوقت أو شفاه، وله أن يطلقها وإن لم تغتسل، فانتهاؤها من حيضتها يبيح طلاقها وإن لم تغتسل. يعني تغتسل من تلك الحيضة. نعم. مسألة ولا يباح سائرها حتى تغتسل، يعني سائر العشر لا يباح شيء من سائر هذه العشر التي ذكرها، فعل الصلاة، وجوب الصلاة، الطواف، قراءة القرآن، مس المصحف، اللبث في المسجد، والبقاء في المساجد، والوطء في الفرج. يقول هذه لا يعني تباح إلا بإيش؟ إلا بالاغتسال بعد الطهر. أما ما تقدم من الصيام ومن وقوع الطلاق وسنية وقوع الطلاق فإنه لا يشترط فيه إيش؟ فيه الغسل. نعم. ولا يباح سائرها حتى تغتسل، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها. حدث أكبر ولا أصغر؟ ها؟ أكبر؟ أصغر؟ أصغر؟ لا أكبر. الحدث الأصغر يعني يزال بإيش؟ بالوضوء. وأما ما يزال بالغسل فهو يعد إيش؟ حدثا أكبر. نعم. وكذا الطواف لأنه صلاة، ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب. نعم. ولا يباح الوطء في الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين، انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهر يطهر. نعم. معناه حين ينقطع دمهن، ثم قال فإذا تطهرن معناه اغتسلن فأتوهن من حيث، يعني حملوا كلمة يطهرن على إيش؟ لا على انقطاع الدم. فإذا تطهرن على إيش؟ على الاغتسال. وهذا قطعا هو الراجح يعني، وهو قول يعني جمهور أهل العلم، ولكن في قول قطعا يعني ضعيف لبعض الفقهاء أنه يجوز وطء الزوجة قبل إيش؟ قبل الاغتسال. لكن الصحيح والراجح قطعا أنه لا يحل وطئها إلا بعد أن تغتسل، يعني إن تنتظرت أيام تنتظر دقائق ما في بأس. نعم. مسألة وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض. نعم. مسألة وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض يعني هذه الحيض. طبعا ما تتأثر لا بالاغتسال ولا بغير إيش الاغتسال، لأنها معلقة بإيش؟ معلقة بالحيضة نفسها. نعم. مسألة ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج كالقبلة ونحوها، لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. الشيخ نجاب صيغة تضعيف بعدين يقول متفق عليه. كيف؟ قل أول شيء أتى بها بصيغة تضعيف بعدين. لا لا لا لا لا لا روي أن عائشة ما قال عن عائشة ما في بس ما في بس. وقال عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. يعني ذاك اعتبروا الحديث الأول عاما وهذا إيش أخص منه. نعم. وشارح له ويعني مفصل له. نعم. ذكرنا المسألة هذه ويعني جمهور السلف على أنه يجوز، وإن كان يعني الراجح في المذاهب الثلاث الشافعية والحنابلة والمالكية أنه لا يجوز، لكن يعني قول للشافعي وقول لأحمد مع الأحناف مع جمهور الأحناف ومع جمهور السلف على أنه يجوز، وهو الصواب الصحيح إن شاء الله. نعم. مسألة وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف والعرف شاهد بذلك. قال عطاء رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض 15 يوما، وحكي ذلك عن غيره. نعم. وحكى ذلك عن غيره. هو حكي. وحكي ذلك عن غيره. نعم. هو المشهور عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه هذا. المسألة هذه أقل الحيض وأكثر الحيض، يعني أكثر العلماء على أن أقل الحيض يوم وليلة، ولا بد للحيضة أن يعني تستغرق يوما وليلة كما يقولون. هذا قول، ويعني في قول آخر أنه لا حد له، لا حد لأقل الحيض، لا حد لأقل الحيض. لكن أقول جمهور أهل العلم على أنهم لأنهم إيش يقولون؟ يقولون ما رأينا أو ما سمعنا عن امرأة أنها حاضت أقل من يوم وإيش وليلة. وكلهم يعني يعتد بكلمة للإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول رأيت نساء كثيرات لا يحضن إلا يوما وليلة، يعني التقى بنساء يعني أخبرنه أنهن لا يحضن إلا يوما وليلة. أما يقول أقل من هذا ما سمعنا، فلذلك قالوا إيش؟ قالوا أقل الحيض يوم. لكن قطعا يعني هذا الأمر أو تحديد يعني هذا الأمر ثم قطعا يعني قالوا يعني أكثره 15 يوما، كما قال الشافعي أيضا يقول ما سمعت عن أحد أو عن امرأة أنها حاضت أكثر من 15 يوما. فإذا جاءت وحدة في اليوم 16 يعني على هذا القول، قالت أنا إلى الآن يعني حائض، تريد منع زوجها من إتيانها أو من غشيانها، قطعا يقال لها إيش؟ أنها ليست حيضة وإنما هي هذه إيش؟ استحاضة. فالحيض يعني ينتهي، وحكم الحيض الأحكام أو الموانع التي تتعلق بالحيضة تنتهي إذا بلغت الحيضة أو إذا استغرقت الحيضة أكثر من 15 يوما. أكثر الحيض 15 يوم، أما غالبه كما يقولون إما 6 إما يعني غالب النساء يحضن ما بين 6 أو 7 أيام. ثم يعني قطعا يترتب على هذا أقل الطهر، يترتب على هذا إيش؟ وهذه قطعا المسائل يعني يعني تحديد الفقهاء لهذه المسائل لها أهمية عظيمة جدا، يعني خاص في مسائل إيش؟ في مسائل الطلاق ومسائل الاعتداد والطلاق السني والطلاق البدعي، ويعني الخلاف يعني بين الزوجين في الاستمتاع وغيره، يقول هذه الأمور كلها لها علاقة. لذلك الذين قالوا أو إذا كان يعني أكثر الحيض 15 يوم، كم يبقى من الشهر؟ 15 أو 14، يعني إما 15 وإما كم؟ 14. بس في غيره قطعا ما فيه. وبعض العلماء قال أكثر الحيض 13 يوما، كما هو عند الحنابلة يقولون أو يعني الإمام أحمد يقول أنه أكثر الحيض 13 يوم، ما هو 15 يوم. الذين قالوا 13 كم يبقى من الطهر؟ 17. نعم. ف يعني ما ذكر، وقطعا إن كان غالبه 6 أو 7 فيكون غالب الطهر إيش؟ إما 23 وإما 24 يوما في الطهر. وقيل أنه لا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثر الطهر، يعني حتى وإن كانت الحيضة تستغرق يوما أو تستغرق 15 يوما أو 13 يوم أو 6 أيام أو 7 أيام، قالوا لا حد لأكثر الطهر. لا يلزم من التي تحيض 6 أيام أن تحيض 6 أيام في كل شهر، لكن هذا قالوا يعني هذا الأمر غالبه يكون فيما قل حيض في من قلت يعني حيضتها عن 6 وعن 7 أيام. في بعض النساء يحضن يوما وليلة ثم قد يمضي عليهن شهر وأكثر من شهر أو أكثر من 3 شهور مثلا وهن على إيش؟ على الطهارة، لم يعاود أو لم تعاودها الحيضة مرة أخرى، يعني تحيض يعني يوم وليلة ثم تبقى على الطهر شهورا، ثم تحيض مرة أخرى يوما وليلة ثم تبقى على الطهر إيش؟ شهورا بعد ذلك. فلذلك يعني معظم أو الراجح من قول الفقهاء أنه لا حد لأكثر إيش؟ لأكثر الطهر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه التقى بامرأة، وهذا ذكره جميع الفقهاء في المذاهب نقلوها عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، يقول أنه التقى بامرأة يعني كانت جدة ولها من العمر يعني عمرها 21 عاما. هذا قطعا على القول، لأن المرأة متى تحيض أو متى تبلغ يعني سن المحيض؟ إذا بلغت. كم البلوغ؟ أيضا حدده الفقهاء أنه البلوغ يكون يعني أقله، على هذا القول الإمام الشافعي قالوا أقل يعني البلوغ وأقل زمن إدراك الحيض بالنسبة للنساء هو إيش؟ 9 سنوات. فإذا بلغت 9 سنوات ممكن إيش؟ ممكن تحيض. فذكر السبب قطعا في يعني تحديدهم هذا السن أو سن الحيض، هذا القول الإمام الشافعي أنه يقول التقى بامرأة كانت جدة ولها من العمر 21 إيش؟ عاما. كيف تكون هذه؟ ولدت عمرها 9 سنوات. ها؟ طيب. نعم. قال بس حاضت وجابت ولد، ما يصلح. يعني هذه تزوجت وعمرها كم؟ 9 سنوات. بعد كم؟ طبعا لابد من البقاء يعني 9 شهور. فنقول في 10 سنوات أنجبت، صحيح؟ أنجبت إيش؟ بنته. وهذه البنت ايضا يعني بنتها لما بلغت 9 ايش؟ تزوجت، حاضت فايش؟ فتزوجت فانجبت في 10، كم تكون؟ 20. 21 صحيح؟ هذه من الغرائب سبحان الله. لكن يقول الشافعي رحمه وهو قطعا صادق فيما يقول لا شك, يعني ما شك أحد أو ما يعني جاء اتهمه أحد في عدم صدقه في هذه المقالة, أقول ذكرها وهو بنفسه يعني كتبها أيضا في كتابه الأم رحمه الله, فأخذها الفقهاء ومن هنا قالوا أقل يعني سن الحيض 9 سنوات. طيب لو جاء الدم قبل 9 سنوات هذا الآن يعني شوفوا قطعا يعني التحديد, هم حددوا أقل السن ثم حددوا أيضا الحيض بأيامه في أقل الحيض وإيش وغالب الحيض وأكثر الحيض. نقول الأصل يعني الأصل في هذا الأمر أن الله عز وجل ما علق زمن المحيض ولا علق البلوغ بسن معينة, كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سن معينة في إيش أو تحديد سن معينة في إيش في بلوغ المحيض, وكذلك ما حدد الله عز وجل أياما للحيضة وما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم أياما للحيضة. فنقول الأصل في هذا أنه لا يحد لا بأكثر الحيض ولا بأقله ولا بسنه ولا بأعلى سن ولا بأقل سن, لكن يعني ما يشاهده الناس يستأنسوا إيش, أما أن يكون حدا يعني إذا جاءت امرأة قبل أن تبلغ 9 سنوات بشهور وقالت يعني نزل جاءت الحيضة نقول لها لا أنت كذابة ما حضتي ما بلغتي, ما نقول. فالأصل في هذا قطعا على عادة النساء وعلى حكم النساء, والنساء يعرفن ما كان من دم حيض أو إيش أو غيره بخبرتهن, يعني الصغيرة ما تعرف التي تأتيها الحيض لأول مرة قطعا ما تعرف, ولكنها ترجع لمن؟ ترجع لعادة النساء وترجع لمن تعرف من النساء, من يعرفن من النساء يعني أمور الحيض وبلوغ الحيض ويميزن بين دم الحيض وغير دم الحيض. ويعني نقول فهذا هو الأصل لا شك, لكن يعني هذه الأمور يعني يستأنس بها وما في بأس أنها تقال يعني أقل الحظ يوم وليلة, لأنه إلى الآن ما جاء إلا كأن كان جاءتكم واحدة وقالت أقل الحيض يعني مثلا نصف نهار ثم يعني ترى القصة أو ترى يعني أثر الطهر. يعني هذه كتب الفقه من زمن الإمام الشافعي إلى يومنا هذا ما جاء فقيه وقال أنه التقى بامرأة حاضت أقل من يوم إيش وليلة. لذلك يعني يبقى الأمر على ما حدد, ولكن أقول ليس تحديدا وليس أصلا لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا لا لبلوغ سن الحيض ولا لعدد أيام إيش أيام الحيضة. فيبقى الأمر على أصل النساء وعلى عادة النساء وعلى حكم النساء, ولا يعني ولكن قطعا يعني لا يلغى يعني ما حدده الفقهاء وما ذكره الفقهاء, لأنه قطعا الآن تبنى عليها الأحكام الشرعية, يعني تبنى عليها إيش الأحكام الشرعية. ويعني يذكرون يعني في هذا قصة يعني حصلت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, أن رجلا جاء واشتكى يعني زوجته, هذا طلق زوجته ثم يعني لم ينقض الشهر أو على انقضاء الشهر تمام الشهر يعني ذهب ليراجعها, راح إيش ندم على الزواج وقال والله خل يعني ندرك أنفسنا قبل أن تنقضي العدة وقبل أن تخرج من عدتها ونجيبها بلا مهر وبلا إيش عقد وشرط جديد. فلما ذهب لزوجته قالت إنها قد انقضت إيش عدتها, قالت خلاص فات القطار انتهى العدة انتهت. فذهب إلى علي رضي الله تعالى عنه يشتكي إيش أمرها, قال ذهبت إلى إرجاعها في يعني رأس الشهر فقالت أنها قد إيش انقضت عدتها في هذا الزمن أو في هذا الشهر. قطعا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحال الأمر إلى يعني القاضي شريح, كان قاضيا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت, فيعني سألها أو قضى شريحا رضي الله تعالى عنه, أقول قضى شريح رضي الله تعالى عنه للمرأة على زوجها, ولكن قال يعني يسأل في ذلك النساء, يسأل في ذلك إيش النساء, فإن استوثقنا منها إن كان في نساء يعني موثوقات في دينهن يوثق بدينهن وخبرهن فأقررنا أنها قد حاضت في شهر 3 حيض فقولها هو الذي ينبغي أن يصار إيش. ثم قطعا في النهاية حكموا لها على زوجها وذهب الزوج راجعا بخفي حنين, لا يعني لا أرجعها ولا رجعت إيش له لأنها حاضت في شهر 3 حيض. هذه كيف تكون, هذه كيف تكون الآن على الكلام الذي قلناه وعلى ما ذكره الفقهاء في أقل الحيض وفي أكثر الحيض كيف يكون؟ ها؟ أيوة كم عديت أنت الآن؟ أنت احنا قلنا أنهم لما قالوا اليوم والليلة وقالوا الغالب 6 أو 7، وقالوا أكثر الحيض 13 أو يعني 15، قطعا يترتب على هذا أن يكون أقل الطهر، يعني لا بد من فترة طهر أوجبوها على المرأة. بعضهم قال 13 يوم أقل الطهر، وبعضهم قال 15 يوم، أقل من ذلك ما يمكن. يعني عدوا 15 يوم يعني حيضة، ثم 13 يوما من الطهر، ويوم قطعا يتردد بين الحيضة وبين، أو يحكم بنصفه للخمسة عشر ويحكم بنصفه ليش للثلاثة عشر، فأقل الطهر عندهم 13 يوم. لذلك يعني شريح رضي الله تعالى أو رحمه الله وعليا كذلك أقره على هذا القضاء أو على هذا الحكم، ويعني قال ليهنك العلم يا أبا فلان، أي أنه إيش قد أصاب في حكمه وأقره على ذلك الحكم رضي الله تعالى عنه. 13 يوم طهر. طيب طبعا هو طلقها، هذا يعني يتصور أنه قد طلقها في أول يوم من أيام طهرها، صحيح؟ فبقيت على الطهارة كم؟ لابد تبقى 13 يوم أقل الطهر. أما تجي زوجة تقول أنا بس طهري عدة 3-4 أيام، هذه تكون قطعا كاذبة، تريد يعني أن تخدع زوجها في قضية الاستمتاع وغيره. فهي بقيت 13 يوما إيش على طهرها، ثم حاضت الحيضة إيش الأولى. طيب وانقضت يعني حيضتها في يوم غد، كم صار الآن؟ طيب ونضيف عليها الآن كم؟ لابد من إضافة 13 إيش يوما، الطهر إيش الطهر الثاني، صحيح؟ ثم حاضت، كم صار الآن؟ كم؟ 28. طيب يحصل كم صار، كم يوم صار الآن؟ ما تعرفون حتى الحساب؟ نقول لو تصورنا أنه طلقها في أول يوم من أيام طهرها تبقى كم؟ 13 يوم، ويوم يوم حيضة كم صار؟ وبعدين 13 يوم كم صار؟ ويوم حيضة كم صار؟ انتهى الشهر، انقضت العدة؟ ما انقضت. كيف؟ أحسنت، لا بد أن نقول التصور الآخر أنه في آخر يوم من أيام طهرها طلقها، يعني طلقها اليوم وحاضت إما في نفس اليوم أو بعدها إيش بيوم، لكن قولوا بعدها بيوم. طيب إذا طلقها في يوم ثم حاضت يوم، كم صار؟ هذه يومين. وبعدين كم تبقى في الطهر؟ 13 يوم، كم صار الأيام؟ ثم حيضة يوم واحد، كم صار؟ ثم 13 يوم 29، ثم إيش الحيضة في تمام الشهر، فحاضت 3 إيش حيض بمجرد ما تحيض. وهذا قطعا من ثمرات الخلاف في مسألة الأقراء أو في مسألة حمل القرء على الطهر أم على الحيض. فلو الأحناف قطعا يحملوها على إيش، يقولون والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 أطهار، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الجمهور حملها على إيش؟ على الحيض، قالوا 3 حيض. فهذه حاضت 3 حيض في شهر، لذلك يعني أقر بطلاقها وفصلها عن زوجها. لكن لو ذهبنا إلى مذهب الأحناف وأردنا تطبيق المذهب الحنفي هنا أنه 3 أطهار، هل تحصل؟ تحصل؟ ما تحصل. لذلك بعض الناس يعني يأتي ويقول ما في يعني الخلاف، ما في ماس، إن قالوا طهر 3 أطهار أو قالوا 3 أقراء 3 حيض، الأمر واحد. لا، الأمر ما هو واحد، وفي هذه الصورة تتجلى أنها إيش ليست أمرا واحدا. واضح الصورة؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ هذا يصلح في الألغاز، ها؟ هذا يصلح في الألغاز، نعم، في يعني ألغاز الفقهاء، نعم. مسألة وحل الطهر بين حيضتين 13 يوما. نعم. لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سأل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر. سئل علي أنه سئل، نعم، أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح، يعني سبحان الله بين الزوج وبين إرجاع زوجته يوما واحدا، ها؟ لكن طبعا هو مسكين يعني ماشي ومطمئن أنه باقي فترة يعني، ها؟ فلذلك انتبهوا، يعني من طلق زوجته يعني قد تحصل هذه، ما هو يقول 3 شهور، يقول أفك أخليها شهر تتأدب وشهرين تتأدب، ممكن يمشي بعدين تقول له خلاص شكرا مع السلامة، ما في رجعة. فيعني هذه القصة يعني لابد يعرف الناس أنه لا يلزم من ثلاثة أقراء أو ثلاثة حيض أنها تبقى ثلاثة إيش. وقطعا المرأة المسكينة التي لا تحيض إلا في كل ستة أشهر المرة، هذه كم تبقى في العدة؟ هذه تبقى سنة نص، والزوج له مطلق الحرية في إيش، في إعادتها وعدم إعادتها. نعم كيف؟ لا قد تتغير الحيضة ما في بأس، ممكن طلقها قبل ما يعرف يعني، في ما في ناس يطلقوا من أول ليلة هل في نعم. أنه سئل عن امرأة ادعت من قبل، بعدين هذه حصلت وقعت يعني، هذه ثابتة عن علي بن أبي طالب وعن شريح. نعم. ادعت من قبل عدتها في شهر فقال شريح قل فيها، قال إن جاءت في بطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها، تترك الصلاة تترك نعم هي فيها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون يعني جيد، في رواية ليهنك العلم. نعم. وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر، ويكون أقل الحيض يوما وليلة، وعنه أقله 15 لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحدى كن شطر عمرها لا تصلي. لكن ما يلزم. نعم نعم، لكن قد يحصل شطر عمرها. نعم. ها كيف؟ ايوه يعني امرأة لو كانت تحيض من كل شهر 15 يوم وعاشت 60 سنة، ها يعني كم كم يعني يلغى في الحيضة؟ يعني تقريبا 30، شيل السنوات الاولى سنوات الصغر قطع، لان التكليف والصلاة ما تكون الا ايش الا من بعد البلوغ، فعاشت بعد البلوغ قول 50 سنة بعد البلوغ، كم صلت وكم تركت؟ صلت 25 سنة وتركت 25 سنة، شطر العمر نصف العمر. نعم والله ما يحضر. نعم. مسألة وليس لأكثر حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له لأكثر إيش؟ أكثر الطهر، وليس لأكثره حد. أما أكثر الحيض قطعا يستحيل أن الحيضة تتعدى 15 يوما، ما تتعدى أبدا، ما تتعدى، لأنه قطعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تمكث هذه الأيام، وما كان بعد ذلك فإيش فاعتبرها استحاضة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإذا رأت قبل ذلك زمن فليس بحيض ولا يتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. نعم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. نعم. شيخ شوف هل يقول كيف 9 سنوات كيف ليه؟ قطعا إذا حاضت خلاص يعني بلغت سن إيش؟ سن الزواج. نعم. لكن النساء اليوم تصير 19 سنة ولا تفهم من الزواج شيء. نعم. مسألة وأكثره ستون سنة. أكثر إيش؟ أكثر لا أكثر سن إيش؟ سن الحيض. نعم. وفي رواية يعني بعض العلماء قال أكثره 50، فهم بين 50 وبين إيش وبين 60، أنه بعد هذه السن خلاص ما في، لو نزل عليها دم يقول هذا الدم إيش ما هو دم حيض. نعم ليس بدم حيض، فلا تدع الصلاة ولا تترك الصلاة. نعم. ولا تمنع زوجها. نعم تمنع زوجها. نعم فليس بحيض قبل 9 سنوات. هم يقولون يعني إلى الآن ما حصل في الوجود أن امرأة يعني ذكر عنها أنها حاضت قبل 9 سنين، فهم على هذا، على أنه ما حصل ما وقع شيء، فإن وقع خلاص أنت تعال نكتب هنا أنه لا يعني جاءنا فلان ابن فلان وذكر أنه أخبر عن امرأة أنها حاضت قبل أن تبلغ 9 سنين وتغير المسألة. لكن إلى الآن أقول الفقهاء من ذاك الوقت إلى يومنا هذا من زمن الشافعي إلى الآن ما جاء أحد واعترض على الشافعي قال لا رأينا من يعني حاضت قبل إيش قبل هذه السن، فالأمر يعني ما حصل إلى الآن. نعم فيبقى على يعني ما ذكر الفقهاء والعلماء. نعم. مسألة وأكثره 60 سنة لأنها إذا بلغت ذلك يئست من الحيض، لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد. نعم. إن رأت دما فهو دم فساد. نعم. مسألة وعنه أن أكثره 50. نعم يعني رواية أخرى أكثره 60 وقيل أكثره إيش 50. نعم. فإن رأت دما بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فاسد أيضا، لأن عائشة قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. نعم. والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذه أصح لأن ذلك قد وجد، وروي أن هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي رضي الله عنه ولها 60 سنة. الله أكبر. شوف كيف استشهدوا بالقصة هذه، خلاص جابت عند 60 معناها إيه، لا لا قطعا يعني ما تحصل الولادة إلا وهي في زمن إيش، إلا وهي تحيض. نعم، فأنت جيب لنا واحدة عمرها 65 خلاص يغير. نعم. ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب، النسب، وقال لا تلد ل50 إلا عربية. نعم. ولا تلد ل60 إلا قرشية. الحقيقة هذا التحديد يعني تفضيل العرب على غيرهم أو تفضيل قريش أيضا على غيرهم، يعني هذا من باب يعني تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قطعا لا يشترط ذلك. نعم. وعنه أن نساء العجم يئسن في 50 سنة. نعم. ونساء العرب إلى 60 لأنهن أقوى جبلة. نعم. ها كيف العكس صحيح؟ ليه لا، ما هو العكس صحيح. صحيح يا شيخ، أنت شوف الأجانب الآن إذا جابوا ولدين 3 خلاص انتهى عندهم، يعني بلغوا القمة، بلغوا إيش، والعربية ما تأنس إلا بالعشرة والعشرين في البيت. نعم. ها لا يعني ما ترى، لكن الأجانب يرون أنه الرابعة يعني الولادة الرابعة والخامسة هذا فيه إضعاف عظيم. ليش؟ خلاص يعني يشق، وهذا أمر لا يطاق يعني عندهم. نعم. كيف؟ هذه أمور قطعا يعني خارجة عن الأصل وخارجة عن الجبلة وعن السنن وغيرها. ها؟ يعني المعجزات والآيات لا يستشهد بها على شاهد الناس وعلى حياة الناس أبدا. واضح؟ نعم. مسألة، والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست. نعم. يعني تركت الصلاة لأنه يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدئة. نعم، المبتدئة قطعا التي يعني تأتيها الحيض لأول إيش، لأول مرة. فالمهم يعني بعد بلوغ البنت يعني 9 سنوات ينبغي لأمها قطعا ومن كان يعني قيما عليها أن يتوقع أنها تحيض بين يوم وإيش وآخر، أو على ما هو غالب عادة الناس في هذه البلد يعني في 10 في 11 في 12 سنة. فالأمر يعني أقول لابد يتوقع وتهيأ البنت، يعني لابد أن تهيأ من قبل أمها ومن كان قيما عليها لمثل هذا الأمر ولمثل هذه العادة والجبلة، حتى يعني لا يعني تتأثر أو لا يحصل لها يعني أو لا تستغرب هذا الأمر، وإنما ينبغي أن تهيأ وتوطأ وتوطن لمثل هذه الجبلة. نعم. فإذا رأت لأول وهلة ورأت الدم الأصل فيها أنها إيش تجلس، لأنها قطعا تستقبل أو على انتظار وتوقع الحيض فتعتبرها من الحيض فتجلس عن الصلاة ولا تصلي. نعم. مسألة، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون الدم فساد، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. يعني إن انقطع في أقل من يوم وليلة نقول هذه ما كانت، فإذا تركت الصلاة يعني جاتها الحيضة ثم انقطعت لأقل من يعني ساعات 2 ساعات وبعد أن انقطعت تماما وهي قد تركت صلاة أو صلاتين في إيش في ذلك الدم فيقال لها اقضي، يعني هذا الباب، يعني هذه المسألة هكذا تعلق، أنه إذا كان يعني رأت أقل يعني أقل من الوقت الذي هم يعني ذكروه وحده أنه أقل الحيض فليس بحيض ولا قطعا يعلق به ترك الصلوات ولا وجوب ولا عدم وجوب الصلاة. نعم. وأما إن جاوز اليوم والليلة إلى ما هو قد إلى ما قد قرر أنه في زمن الحيض يعني 15 يوما فقط عن تعقد يعني لا تصلي وتترك الصلاة وغيره. أما إن جاوز 15 يوم أيضا يقال لها إيش اغتسلي وابدأي إيش وابدأي الصلاة بعد 15 يوما. نعم. أذان، سبحان الله، نحن يعني مراجعة ولا انتهينا. ها ان شاء الله بكره باذن الله اقرا او حتى ننتهي ان شاء الله من الحيض والنفاس. خلاص، الى متى تبقون في الحيض والنفاس؟ انتوا جلستوا اكثر من 15 يوم فيه. لا من الأسبوع الماضي يا شيخ على سنتنا. هذا يقول هل يجوز دخول الخلاء والشخص معه أذكار مكتوب عليها؟ لا، هذا اللي قلناه، ولكن إن خاف على هذه الأذكار والأوراق يعني يخفيها في، يعني لا تكون ظاهرة في إيش، في الحمام. الله يغفر لك. الله يغفر لك يا شيخ. يقول ولوالديك جميع ولجميع المسلمين إن شاء الله. واذكر لي نواقض الوضوء بعده. من يذكر نواقض الوضوء؟ هو موجود الآن. إيش نواقض الوضوء؟ من يذكرها؟ كم نواقض الوضوء؟ قولهم يلا. ما خرج من السبيلين. الخارج النجس من سائر البدن، هذا تكلمنا عنه كثير، حرام عليك يا شيخ. النوم العميق. النوم العميق. زوال العقل اللي هو قطعا إما بنوم وإما بسكر والردة. بعد مس الذكر، أحسنت، وهذا الذي رجحناه، أكل لحم الجزور. نعم خلاص، قل له يكفي، احفظ هذه يكفيك. هناك بعض الشباب يقفون عند الحمامات ويتركون تكبيرة الإحرام، وهل هذا جائز مع أن البعض منهم لا يريد الحمام إلا القليل ولا الخروج؟ لا، ما يجوز طبعا. هذا يعني الحقيقة يعني فوات تكبيرة الإحرام فوات يعني لخير عظيم جدا. الإنسان ينبغي أن يحرص على إدراك تكبيرة الإحرام. يقول طلق رجل امرأته ولم يدخل بها طلقة بائنة، فهل تعتبر ثلاث طلقات؟ كيف يعني طلق رجل امرأته ولم يدخل بها؟ هذا بمجرد ما يطلق يعني طلقة واحدة خلاص تبين أنه ليس لها إيش، يعني ليس له من عدة إيش عليها، إذا كان ما دخل بها، إذا كان لم يدخل إيش بها. نعم. يقول الرجاء إعادة فتوى الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية في طواف المرأة الحائض. يعني ذكرنا أنه يعني الإمام أحمد يقول يعني على أنها يعني يجوز لها، لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه شرطها على أن يعني تكون فيها المصلحة أو يكون فيها فوات منفعة، فقال لا بأس بذلك، لكن تستثفر وتربط يعني وتتحفظ ثم تدخل يعني في الـ. تقول يقع الطلاق في الحيض، فهناك مسألة، أو يقول قائل كيف يقع الطلاق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر ابن عمر أن يرجع أن يراجع زوجته وقال إن شئت طلق. نعم، يعني لأنه وقع في فعل محرم فينبغي عليه الرجوع عن ذلك الفعل المحرم فيمسكها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لكن الطلاق يقع، الطلاق يقع. يقول مسألة عن الحيض، يقولون عند بعض عن العلماء كبار ومنهم ابن كثير أن قصة الحيض أن حواء عند قولها لآدم أن يأكل من الشجرة الذي نهاه الله عز وجل تردد في هذا، فكانت أول من قطفه من هذه الشجرة، وعند قطفها من هذه الشجرة كان من الثمر الذي قطفه كان ينزف دما. ومن هذه القصة أن حيض المرأة غضب من الرب عز وجل. طيب الرب غضب على حواء، ليه ما غضب على آدم حتى يصير في شيء من هذا؟ إيش يعني إيش يعني إيش يقاس عليه يعني في غضب الله عز وجل على آدم؟ الله عز وجل يقول وعصى آدم، هذا الأصل. صبر شوي يا شيخ، خلنا نخلص من هذه. يقول إذا أرادت المرأة أن تعلم أن تعلم أولادها القرآن فهل يجوز لها مس المصحف؟ والله إن كانت يعني لهذه الدرجة أن في جميع أوقاتها ومعظم أوقاتها ما في مانع إن شاء الله، ما بالتعليم ما في بأس، لكن الأفضل أن تمسك لها تفسير أو شيء. الذي حدث أصغر يقول هل يجوز له مس المصحف؟ قلنا يا شيخ مسألة الاعتداد هل من الممكن إعادة شرحه يعني الاعتداد بالأشهر؟ هذا قطعا لغير الحائض التي لا يعني تحيض أو بلغت سن المحيض يعني انقطع عنها الحيض، فهذه تعتد بالأشهر، إذا طلقت تعتد وتجلس ثلاثة أشهر يعني حتى يستطيع أن ينكحها غيرها. رجل يداعب زوجته وهي حائض فأمنى، فهل عليه شيء؟ لا أبدا ما عليه شيء، يعني في زمن الحيض فقط الذي يحرم عليه أن يعني يولد فرج يعني ذكره في فرجها فقط في القبل فقط، هذا الذي يحرم عليه زمن الحيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج الحيض وأن يشهدنا صلاة العيد، وكنا يمرنا بالمصلى ويشهدنا صلاة العيد، فكيف نوفق بالمعنى؟ أبدا. نعرف أن صلاة العيد كانت تصلى وين؟ في الخلاء في الصحراء ما هو في إيش، فهو لبث ليس من اللبث في إيش في المساجد. وما كنا يصلين يشهدنا الصلاة، ما هو معناه يقمنا ويؤدينا إيش الصلاة، يشهدنا يعني يحضرنا الخطبة، يشاركنا يعني أهل الإسلام عامة في الاحتفال، ولا يعني الحياة تبقى في البيت والناس تحتفل برا في العيد والخطبة والاجتماع والجمع العظيم، قطعا لا يخرجنا ولكن لا يصلينا، ولا قطعا يعني ما يصلينا العيد ولكن يشهدنا، ولا قطعا تكون. أما إذا كانت الصلاة في المساجد نقول لهم لا تشهدوا صلاة العيد أيضا، أما إذا كانت الصلاة برا في الخارج في الخلاء نعم ما في بأس. في محكمة قصر العدل يقول يصير الطلاق الرجعي بثلاث أشهر، هل هذا يدخل في الآية الطلاق الرجعي بثلاث أشهر؟ لا ما هو صحيح، ما أظن يعني ينبغي التثبت من هذا. يا شيخ يقول أنت قلت في باب إحكام المياه عن مسألة وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، إذا أراد ما أدري والله، إذا أراد نسبة التنجيس إلى نفس المادة التي هي النجاسة فينجسه، أو أراد التنجيس أنه وصف ليصل بعد إلقاء إيش يعني إيش السؤال، إيش وجه السؤال؟ أنا قلت يعني في هذه المسألة إذا أراد نسبة التنجيس إلى نفس المادة التي هي النجاسة فينجسه، أو أراد التنجيس أنه وصف ليصل بعد إلقاء النجاسة فيه إيش؟ إيش يعني؟ أنت لازم تثبت إني قلت هذا الكلام أول. طيب خلاص إيش يعني إيش المسألة إيش الموضوع؟ جيب الكلام اللي قبله وجيب الكلام اللي بعده ولا ما له علاقة فيه؟ لا مسألة هذا. أيوة. يقول قلت في باب أحكام المياه عن مسألة وما سوى ذلك فينجس بمخالطة النجاسة، طبعا النجاسة وصف لا شك، إذا أراد نسبة التنجيس إلى نفس المادة التي هي النجاسة التي يعني تلقى في الماء، ها هكذا كان، إذا أراد أنه نسبة التنجيس إلى نفس المادة النجسة التي تلقى في الماء فينجسه، لا وما سوى ذلك ينجس بمخالطة الكلام قطعا عن الماء، أن الماء ينجس ويوصف بالنجاسة إذا خالط إيش الشيء النجس، يعني العين النجسة إذا كان عندنا عين نجسة وألقيناها في الماء أخذ هذا الماء حكم إيش ووصف النجاسة من هذه إيش من هذه العين. إيش السؤال؟ أنه وصف ليصل اكتب ليصل هنا بعد إيه؟ إيه إذا وصلت النجاسة وصلت إلى الماء الذي كان طاهرا أو طهورا، فالنجاسة إذا وصلت بعد إلقائها في هذا الماء يوصف هذا الماء بإيش بالنجاسة بعد إلقاء المادة إيش النجاسة فيها. هذا الكلام قطعا أنه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. نعم في وقت مر عليها مرور سريع. ها هذا يقول في حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التطهر فقال لا تطهري، فقال كيف تطهري، فقال تطهري سبحان إيش الله سيدتها عائشة وقال تتبعي أثر الدم، أو كما قال فلا يحمل لفظ تطهري بالحديث الذي معناه غسل الفرج والأماكن الذي نسى مسها الدم على الآية فإذا تطهرن فأتوهن، فيكون التطهر بمعنى غسل الفرج وما مسه الدم، فإذا تطهرنا يعني أنت يعني يريد أنه المسألة كلها في أنه يجامع زوجته قبل أن إيش قبل أن تغتسل. الحقيقة قلنا جمهور العلماء والفقهاء على أنه لا يجوز، ومن انتظر أياما أقول من انتظر يعني أياما فيستطيع أنه ينتظر يعني أظن دقائق، يعني ما هو شرط أنه تغتسل غسل السنة بس تغطها في الماء وطلعها وخلاص يعني. ها كيف يقول ذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجر التي نهي عنها آدم وإيش هذه نتيجة لحواء ما أعرف الكلمة هذه. أنت كتبتها؟ إيش هذي؟ قال ربي زينت لي حوض. قال ربي زينت؟ زينته لي حوا. زينته لي حوا. قال أي الله إني أعاقبها أن تحمل كرها ودميتها في الشهر مرتين. ها؟ طيب فرنت في الصياح عند البكاء حواء على ذلك فقيل لها الرنة عليك وعلى بناتك. ذكره الحافظ وقال روى الحاكم بن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة فتح الباري. فهل هذا صحيح؟ هو لا شك يعني لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله على بناتي على بناتي حواء. فسنة يعني النساء كانت من يعني بدأ البدء منين؟ من حواء والاستمتاع والزوج والزوجة ما كان إلا من إيش؟ من حواء وقال وجاء. لكن يعني هل هذه القصة هل أن الله عز وجل عاقب حواء بالحمل والحيض لأجل الأكل من الشجرة؟ هذا الكلام الحقيقة الأصل فيه أنه كلام اليهود يعني في التوراة. إذا رجع الإنسان إلى التوراة يجد يعني هذا النص أن الله عز وجل يعني لما أراد أو لما يعني غضب على آدم ويعني عاقبه بإخراجه من الجنة فيقول أنه السبب في أكل آدم من هذه الشجرة أن الثعبان يعني الحية هذه يعني زينت لآدم وكذلك حواء زينوا لآدم الأكل من إيش؟ من هذه الشجرة. الله عز وجل في القرآن يقول الذي زينه له من؟ الشيطان. فالأصل أن نصدق إيش؟ ما جاء في كتاب الله سبحانه. الأصل في تزيين الأكل من الشجرة من؟ الشيطان. لكن التوراة تقول أن الحية وحواء. فيقول الله عز وجل عاقب الحية قال أسلب منك الأقدام وعلى بطنك تسعين وعلى بطنك تسعين إلى يوم القيامة. فيقول عاقب الله عز وجل الثعبان وجعلها يعني تزحف على بطنها وهذا من التعذيب لها. هذا واحد. والله عز وجل عندنا في قرآن إيش يقول؟ منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على بطنه. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. لكن التوراة مكتوب في هذا الكلام. وعاقب حواء قال يعني تحملين كرها على كره وتنزفين دما في كل شهر. هذا الحقيقة النص يعني موجود في التوراة وهذا كلام اليهود. لكن طبعا نحن الحقيقة ندفع هذا بما في إيش؟ بما في كتابنا، لأنه طبعا يعني هذا القرآن ناسخ لما في التوراة والإنجيل ومهيمن عليه ورقيق. الهيمنة معناها إيش؟ ومهيمن كما قال الله عز وجل معناها الرقابة. ما أثبته وأقره أقره القرآن مما في التوراة والإنجيل يقر، وما خالف ما في كتابنا يعني جاء الإنجيل والتوراة على خلاف ما في كتابنا إيش؟ يرد ولا يقر. وهذا قطعا مما خالف فيه الإنجيل والتوراة إيش؟ ما في كتبنا. التوراة بكرة نجيب لكم إياها ونقرأ عليكم. هذا النص موجود فيه يعني معاقبة حواء. والأصل قطعا أن ينبغي أن يعاقب من؟ لكن الله عز وجل ذكر أنه هو الذي عصى وعصى آدم ربه فغوى، ولكن الله عز وجل ذكره أنه تاب عليه واجتباه بعد ذلك ويعني عفى عنه سبحانه وتعالى أثر المعاصي أثر المعصية. الله عز وجل ما يعاقب إذا يعني عفى الله عز وجل فإنه لا يعاقب سبحانه وتعالى.